تلمس نفسه هنا أن يتلمس نفسه ولا شيء يستريح. وجاء الشيطان وسحب الشعر من تحت وأوهمه أنه خرج منه شيء، كيف يتيقن؟ هات نشوف. أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الله يهديك، لا تعيد، أنبئني كيف؟ كيف يتيقن؟ بالإحساس القوي. ها؟ أنو الإحساس القوي والشيطان عم يلعب دوره؟ أنو إحساس قوي؟ على حسب ظني ما بيقدر يتيقن إذا كان. كيف يعرف يميز بين هذا إحساس قوي أو هذا من تلاعب الشيطان بدبره؟ لا، بيبقى عنده نسبة شك. والرسول شو الفائدة حينئذ إذا قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ إذا كانت المسألة قائمة على إحساس داخلي مش بشيء خارجي. سامحك الله يا سامي. يعرضون عن نص الصريح إلى إحساس. إيش هذا الإحساس؟ الإحساس ألا يعرض له الوهم؟ قل بلى. كيف يميز؟ كيف يميز بين هذا الذي تسميه بالإحساس القوي في هذه المسألة التي جاء فيها النص وبين الوهم؟ كيف؟ أحس أنه لا يجد ولا واحد لا تعيد كلامك الله يهديك. اللي كيف؟ كيف يميز بين الإحساس القوي وبين الوهم؟ يعني لكي لا يكون هذا وهما، ما هو البرهان عنده؟ لكي لا يكون هذا من تلاعب الشيطان به، ما هو البرهان عنده؟ هو هذا بس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. مدري أنا ولا أنتو؟ لا أنت أول. ليه؟ بعدين إحنا. لا أنتو أول. أنت وصلت. نحن بدنا نطرق الباب ونسمع الجواب. أنت وصلت. وصلنا؟ ما دام أرضا مش هناك ريح، لا في صوت ولا في ريح. ها؟ ليس هناك ريح، لا في صوت ولا في ريح. لا. شرعاً تأخي ولا قدرك؟ وكيف؟ الله يهديك، أجيب عن السؤال. تفضل. لا تضيع وقتي. إيه؟ إله قيمة هذا شرعاً؟